ظاهره وجوب الاستنان. أما الاستنان أي استعمال السواك والطيب لذكرهما بالعاطف، فالتقدير الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك. قال وليس بواجبين اتفاقا، فدل على أن الغسل ليس بواجب، إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد. انتهى كلام القرطبي. علق الحافظ وقد سبق إلى ذلك الطبري والطحاوي وتعقبه ابن الجوزي بأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب، لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف. وقد أخرج البخاري أيضا من طريق الزهري عن طاووس أنه قال قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. يعني كأن ابن عباس يشير إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باغتسال هذا معلوم، معلوم عندهم عند الصحابة، وأما بالطيب فكأنه لا يدري الوجوب أو لا يدري الأمر. ولهذا قال ابن رجب في الفتح مضمون هذا أن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة وأنه لم يكن عنده من ذكر الطيب والدهن علم. فيحتمل أو فيحتمل أنه نفى أن يكون يعلم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يحتمل أنه نفى أن يكون ذلك مستحبا بالكلية أي الدهن والطيب. نعم، فإنه إذا لم يكن عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء فإنه يقتضي التوقف في استحبابه. نعم، هكذا قال ابن رجب. والذي يظهر وما قد نقله ابن رجب وغيره أن الدهن واستخدام السواك في يوم الجمعة مستحب، ولكنه يتأكد في الجمعة على غيرها من الأيام، يعني يسن التطيب قبل صلاة الجمعة وبعد الاغتسال كما يسن استخدام السواك على سبيل التأكيد. وكذا قلنا في الغسل يوم الجمعة أنه إن كان ورد الأمر به ولكن هذا الأمر قد صرف من الوجوب إلى الاستحباب المؤكد بأدلة أخرى ذكرناها في الجمعة الماضية. نعم، وكذا الطيب والاستنان مستحب وسنة مؤكدة في الجمعة خاصة على غيرها من الأيام. والخاصة السادسة يعني كما قال ابن القيم السواك فيه وله مزية على السواك في غيره، وقد بينا هذا في الكلام السابق في الخاصة الخامسة. الخاصة السابعة قال ابن القيم التبكير للصلاة. قد أخرج البخاري في كتاب الجمعة تحت باب فضل الجمعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. نعم. وأيضا في الصحيحين من حديث الأغر من حديث نعم أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ونعم مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة. فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. نعم. قال النووي في شرحه على مسلم: مذهب الشافعي وجماهير أصحابه وابن حبيب المالكي وجماهير العلماء استحباب التبكير إليها أي إلى الجمعة أول النهار، والساعات عندهم من أول النهار. وقال ابن رجب في الفتح تقدم الصبوة بارك الله في فصحى عندكم في ساعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. نعم. قال ابن رجب: وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الساعات، هل هي من أول النهار أو بعد زوال الشمس، على قولين: أحدهما أن المراد بها آخر الساعة التي بعد زوال الشمس يعني قبيل الأذان، لأن حقيقة الرواح إنما تكون بعد الزوال أي في اللغة لغة، والغدو يكون قبله كما قال تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر. هذا تأويل مالك وأكثر أصحابه. يعني هذا مما تفرد به مالك أنه اعتبر أن هذه الساعات تكون عند زوال الشمس يعني قبيل الأذان بوقت يسير، واعتبرها لحظات يسيرة يعني ليست ساعة بالمعنى ليش المتعارف عليه في زماننا. والقول الثاني أن المراد بالساعات من أول النهار هو قول الأكثرين. ثم اختلفوا هل أولها من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، فقالت طائفة: أولها من طلوع الفجر، وظاهر مذهب الشافعي وأحمد، وهذا الذي يظهر ثم قالوا: هؤلاء حملوا الساعات على ساعات النهار المعدودة، والظاهر المتبادل إلى الفهم. وأما ذكر الرواح هي كون النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالرواح القلم الراح، والرواح لغة يكون متأخرا، فعنه جوابان: أحدهما أنه لما كان آخر الساعات بعد الزوال أي الساعة الخامسة هو رواح حقيقي، أي أن الساعة الخامسة هذه يقال فيها أنه راح، سميت كلها رواحا كما يسمى الخارج للحج والجهاد حاجا وغازيا قبل تلبسه بالحج والغزو، لأن أمره ينتهي إلى ذلك، يعني يسمى الأمر بما ينتهي إليه، فأمر الساعات ينتهي إلى الرواح، ولذلك قال: من راح في الساعة الأولى إلى الخامسة فكأنه عبر بالنهاية عن أوله. نعم. والثاني الجواب الثاني أن الرواحة هنا أريد به القصد والذهاب مع قطع النظر عن كونه قبل الزوال أو بعده، يعني أريد بالرواح ليس التوقيت أو الوقت المعروف عند العرب، يقال غدا ورع غدا أي في أول النهار أو في أول أو في أول طلوع الشمس أو بعد الفجر، وراح أي عند الزوال بعد زوال الشمس، هذا يقول فيه راح. ولكن المقصود هنا بالحديث ليس الرواح بالمعنى المتعارف عليه عند العرب، ولكنه المقصود به الغدو، المقصود به القصد والذهاب، أي من قصد المسجد أو ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى فله إبدنا، فيكون الرواح هنا بمعنى الذهاب. وبهذا يصح قول الجمهور أن هذه الساعات الخمس تبدأ من أول النهار، على خلاف هل هي من أول الفجر من بعد طلوع الفجر أم من بعد طلوع الشمس، والشاهد أنها في أول النهار إلى أن يكون الزوال وإلى أن يخرج الإمام. وقال الأزهري نعم وغيره الرواح والغدو عند العرب يستعملان في السير أي وقت كان من ليل أو نهار، أي بمعنى العام يقال راح في أول النهار وآخره، وغدا بمعناه، يعني هم يستخدمون هذا على سبيل العموم أي هذا مكان هذا، ويستخدمون هذا بالمعنى الخاص أن الرواح يكون في آخر النهار والغدو يكون في أول النهار. ولذلك وقال العراقي في طرح التثريب فقال الجمهور المراد بهذه الساعات الأجزاء الزمانية التي يقسم النهار منها على 12 جزءا، هذا التقسيم كان عند العرب، كان يقسمون النهار على 12 جزءا، فالمقصود بهذه الساعات هذه الأجزاء الساعات وإيه الست. نعم والله تعالى أعلم. وقد أنكر على الإمام مالك قوله في التهجير عدد من العلماء منهم الإمام أحمد ومنهم صاحبه ابن حبيب المالكي كما نقل ذلك العراقي في طرح التثريب، فقال وأنكر على مالك أيضا ابن حبيب إنكارا بليغا في قول مالك أن هذه الساعات الست هي عند الزوال وتكون لحظات معدودة، أنكر العلماء وهذا القول على مالك إنكارا شديدا ومنهم صاحبه ابن حبيب، فقال ابن حبيب هذا تحريف في تأويل الحديث ومحال من وجوه، لأنه لا تكون ساعات في ساعة واحدة، فشرح الحديث بين في لفظه أنها ساعات وليست ساعة واحدة أو لحظات. نعم. فعلى هذا يكون الراجح أن الساعات كما ذكرنا تبدأ من أول النهار إلى أن يخرج الإمام، فمن راح في الساعة الأولى من أول النهار وانتظر في المسجد يذكر الله ويقرأ القرآن ويصلي ما تيسر له فكأنما قرب بدنة، كأنه ذبح بدنة أي ناقة أو جمل وتقرب بها إلى الله عز وجل، وهذا فضل كبير فضل كبير. وقد أخرج أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان من حديث أوس ابن أوس الثقفي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وهذا أيضا فضل عظيم للرواح إلى الجمعة. نعم. وللتبكير، هذا كله للتبكير في أول النهار يأخذ هذا الفضل العظيم من اللي مما ذكر في الأحاديث. نعم. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد ذكر ابن قيم الجوزية في الخاصة الثامنة في زاد المعاد أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام، هذه خاصة من خواص يوم الجمعة. نعم، ولعل من الحكم التي من أجلها نهي عن التحلق قبل الجمعة، أي للمدارسة وما شكل ذلك، أن يفرغ العبد لهذه الأعمال. هناك نهي أن يتحلق الإمام أو المعلم أو العالم قبل الجمعة لإلقاء درس أو للمحاضرة، هذا قبل الجمعة، لأنه قد شرع في هذه الأعمال التي ذكرت في الخاصة الثامنة. أما الخاصة التاسعة، قال ابن القيم في الزاد: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا في أصح القولين، فإن تركه كان لاغيا، ومن لغى فلا جمعة له. أخرج البخاري في كتاب الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وكذلك مسلم من حديث سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، يعني هذه الكلمة اليسيرة وإن كانت تعد من الأمر بالمعروف، ولكنها تخرج عن حد الإنصات المأمور به العبد، فدخلت في حد اللغو في هذا الموطن فقط. فلو رأيت صاحبك يلغو بشيء أو يلغو فلا تقل له أنصت أو ما شكل ذلك، فكيف ببعض العامة من الجهال الذين يعني يرفعون أصواتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، أو بذكر الله بصوت عالي، أو بالإنكار على بعض الصبيان الصغار الذين يتحركون في المسجد ويكون هرج ومرج، هذا كله مناف للإنصات، فلا يسمع صوت في المسجد خلال الجمعة إلا صوت الإمام فقط. ولهذا قال النووي في شرح مسلم: ومعنى فقد لغوت أي قلت اللغو، والكلام الملغي الساقط الباطل المردود. وقيل معناه: قلت غير الصواب، وقيل: تكلمت بما لا ينبغي. ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه، لأنه إذا قال أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغوا فيسير من الكلام أولى. ثم قال: واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه، كراهة تنزيه، هما قولان للشافعي. قال القاضي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة، وهذا هو الراجح والذي رجحه ابن القيم، أنه يجب الإنصات، ومن تكلم فقد وقع في الإثم، أي من تكلم لغير حاجة، أم قد تدعو الحاجة للكلام إن كان الحاجة، ولكن هذه الحاجة تقدر بقدرها ليست على الإطلاق، فقوله لصاحبي أنصت حاجة، لكن جاء النهي عنها، ولكن الأمر يقدر بقدره، والأصل أنه لا يتكلم البت بأي كلمة، هذا هو الأصل، فمن تكلم بأي كلمة خلال الجمعة بخلاف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا في قول على قول بعض العلماء ها يكون سرا والبعض منع من هذا أيضا فقد لغى ومن لغى فقد وقع في الإثم وخالف الأمر بالإنصات للخطبة نعم الله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم